صدق بأصلها حدث أصلها وصدق بثمرتها. في هذا فضل أبي طلحة رضي الله عنه لما سمع الآية لم تكن يضر حتى يكون ذكر مما تحبون. قال يا رسول الله أحب أموالي إلي ذرها وإنما صدقت إلى أرض ذرها ويخرها عند الله. فقال عليه الصلاة والسلام سمعت ما قلت بخل ذلك مال الرابح ذلك مال الرابح. يعني قد ربح فيه صاحبه بسبب ما له عند الله العلم العظيم. والله من ذلك مال الرائح الزائل وذاهب ويبقى للمصدق اجره ونفعه. او ذلك مال الرائح وروحه عليك ثمره بالثواب ثوابه وجزاؤه وعظمته الحميده. ثم قال ارى ان تضعها في الاقربين يبين لنا ان الصدقه الاقربين لها مزيه وهي اثنتان صدقه وصله. والصدقة على الفقراء الأجانب صدقة ولكن على الأقارب صدقة وصلة كما في حديث سلمان بن عامر الضبي. الصدقة على الفقير صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. ويقول صلى الله عليه وسلم من أحب أن يرشد له طريقه وأن يسأله في أجله فليصل رحمه. صلة الرحم ومن الأقارب من أفضل القربات ولو كان الأغنياء فكيف إذا كانوا فقراء فإن الأجل يكون أعظم. والأب والأم والأولاد والإخوة والأخوات والأخوال والخالات والأعمام والعمات كلهم مقارب وهكذا أولادهم. لكن الأقرب فالأقرب أعظمهم الآباء والأمهات ثم الأولاد وأولادهم ثم الإخوة وأولادهم ثم الأم وأولادهم الأخوال وأولادهم وهؤلاء هم الرحم. الحديث الصحيح يا رسول الله من أضر؟ قال أمك. قال هم من قال أمك. قال هم من قال أمك. قال هم من قال أباك ثم الأقرب فالأقرب. علم الأب والأم هم الأصل هم أعظم الناس حقا في البر والإحسان ثم يليهم الأولاد ثم الإخوة والأخوات ثم من بعدهم. نعم. وقال الخالد أبو لكم البزار حتى لنا أبو خطابي زياد بن حتى لي حتى لنا حتى حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن عبد عمرو عن ابي عمرو بن حماد عن حمزه بن عبد الله بن عمر قال قال عبد الله خبرتني هذه الايه من كان عبد الله فاخذكم مما تحبون فذكرت ما اعطاني الله فلم اجد شيئا احب الي من جاريه اليهوديه فقلت يا فقلت هي حره لوجه الله فراني اعود في شيء جعلته بالنار فلو اني اعود في شيء جعلته بالنار لمسحتها يا ليت لو مسحتها كل الطعام قال حزنا حدثنا الخطاب زياد بن يحيى الحسان حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن عمرو عن ابي عمرو عن ابي عمرو بن حماد عن حمزه بن عبد الله بن عمر قال هذا اللي قال ابي عمر رضي الله عنه مثل ما قال ابو طلحه في التقرب من الأحد إلى الإنسان، كان عنده زاوية رومية ينسب للروم وكان يحبها كثيرا، فلما حضرت هذه الآية لم تنفع البر حتى تنفقوا مما تحبون أعتقها قال حرة لوجه الله ولم يرى يتزوجها خوفا أن يكون هذا نوع من الرجوع بما أخرجه لله، ولكن الصواب أنها ليس بالرجوع، لو تزوجها فليس هذا بالرجوع، بل هذا ما يزيدها خيرا. وقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم على صفيه فاعتقها وتزوجها عليه الصلاه والسلام، اعتق صفيه وجعل عتقها صداقها، هكذا لو ان ابن عمر خانك هكذا وليس هذا بالرجوع، ولكن لعله لم ينكر قصه صفيه وغلط عن ذلك، او ان الاثر ضعيف في ابن ابي حاله ابو عمر بن حماس هذا لا اعرف حاله، فان كان ابن ابو عمر بن حماس هذا ثقه صار جيد ويكون خفي على ابن عمر قصته النكاح النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما اعتقى. تمام. كل الطعام كان حلما لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراه قل فاتوا بالتوراه فاتلوها ان كنتم صادقين فمن استمع الله كريما بين ذلك واولئك هم الظالمون قل صدق الله واتبعوا ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال الامام احمد حدثنا هاشم بن قاسم حدثنا عبد الحميد حدثنا شهر قال قال ابن عباس حضر بإقامة من المؤمنين نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا حدثنا عن كلاب نسألك عنهن لا يعلمهن الا نبي قال سلوني عن مرسلكم ولكن سلوني ذمة الله وما أخذ يقضوا على بنيه وما حرامكم على بنيه أنا حدثتكم شيئا فعرفتموه لتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتنالتن الأرض إلى أخذ الله قال محرم إسرائيل لا تنسى وكل ما أمر فيه قل الصائم كان حل لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فأتوها إن كنتم صادقين فمن استمع الله كريما فبذلك أولئك هم الظالمون قل صدق الله واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قال لنا احمد حتى لنا هاشم بن قاسم حتى لنا عبد الحميد حتى لنا شهر قال قال ابن عباس حضره عصابه من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا فقالوا حدثنا عن خلال نسالك عنهن لا يعلمهن الا نبي قال سلوني عما فيكم ولكن سالوني ذمه الله وما اخذ يحكمه على بني وما أخذ يقوم على بنيهن إن أنا حدثتكم شيئا فأردتموه لتنالتواني على الإسلام قالوا كذلك لك قال أخبرنا عن أربع خلال أخبرنا أي قال حرم إسرائيل ولا مسح وقال لما أمر أتيه وما أمر من الرجل وقال يكون الكفر منه إلا وأقلنا بهذا النبي الأمي في الكون ومن وليه من الملائكة ومن يليه من الملائكة وأخذ عليهم العهد لئن أخبرهم ولئن تابعنه وقال أنفسكم بالذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن إسرائيل مرض نورا شديدا وقال وقال ستره من نظر لله نورا لئن شفاه الله ليس له الله من شؤمه إلى حال يحرم يحرم ما أحب الطعام والشراب إليه وكان أحب الطعام إليه لحم الإبل وأحب الشراب إليه أتانها وقال اللهم اشهد عليهم وقال انفسكم بالله الذي لا اله الا هو الذي انزل التوراه على موسى هل تعلمون ان ما الرجل ابيض وليد وما المراه اصغر وهو في رقيق فايهما على كان له الولد والشبه باذن الله ان على ما هو بما المراه كان ذكرا باذن الله وان على ما هو المراه ما الرجل كان رجلا باذن الله قال نعم قال اللهم اشهد عليهم قال وانفسكم الذي انزل التوراه على موسى اترمون ان هذا النبي الامي فلا نعلمه ولا يناقضه قال اللهم اشهد قال وان وليي كثير ولم يبعث الله نبيا قط الا ورسولنا وولي قالوا فان ذلك نباركك وكان وليك اجره لك على الناس فان ذلك قال الله تعالى قل من كان عدو الجليل ايه ورواه احمد وغيره عن الحسين بن محمد بن عبد الحميد طريق اخرى قال احمد حدثنا ابو احمد الزبري حدثنا عبد الله بن وليد الذي عن بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال اقبلت يهود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابا القاسم انا نسالك عن خمسه اشياء فان انباتنا بهن عرفنا انك نبي واتبعناك فاخذ عليهم ما اخذ اسرائيل على بنيه قال والله على ما نقول وكيل قال هاتوا قالوا اخبرنا عن علامة النبي قال تمام عيناه ولا ينام قلبه قالوا اخبرنا كيف تؤلف المرأة وكيف تذكر قال تقل آمن إذا على ما أقبل ما المرأة أذكرت وإذا على ما المرأة أنجت وإذا على ماء المرأة أنكت حدثت قالوا ما حضر إسرائيل وما أنكت في من أنكرت أنكت يعني صار الولد ذكرا وصار الولد أنثى على ماء الرجل صار الولد ذكرا وإذا على ماء صار الولد أنثى ومن الثاني يعني صار الشبه للذكر وإذا على ماءها صار الشبه له يريد إذا سبق ماء الرجل مع المرأة كان الشبه له فإن سبق ماؤها ماء عند الشهوة صار شبه لها والمعنيان متقاربان وقال قوم إنهما معنى واحد وأنما أنكرت وكان شبه لها معنى واحد أنكرت إن صار شبه للذكر وأنا فسر شبه للأنثى وليس مراد كان لو ذكرا أو صار للأنثى ولكن لا معنى من المعنى الثاني الله على كل شيء قدير إذا أراد هذا وإذا أراد هذا سبحانه وتعالى نعم ما شفت أبا عمرو بن حماد أبو عمرو في كمان قال واخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه قال كان يشتكي إلقى النساء إلقى النساء إلقى النساء قال كان يشتكي إلقى النساء ولم يجد شيئا لا يمه إلا أن كان كذا كذا قال أحمد قال بعضهم يا الإبل فحرم لحومها قالوا فذق قال اخبرنا ما هذا الرعد قال ملك من ملائكة الله عز وجل موكل باصطحاب السحاب بيده بيده أو بيده محراق من نار كالجود السحاب يسوقه حيث أمره الله عز وجل. قالوا وما أرسلت الذي يسمع قال صوته قالوا فلقت إنما بقيت واحدة والتي يكالب خير فسلامها إنه ليس منا بالنبي إلا له ملك يأتيه بالخبر يأتي لنا صاحبه. قال جبريل عليه السلام قالوا جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا لو قلت من كائن من ينزل بالرحمة والنبات والقبر لكان فأنزل الله تعالى قل من كان عدو جبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين ولا تبعها وقد رواه الترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن وليد لذيذه نحوه وقال الترمذي حسن غني وقال ابن جريج والاوفي عن ابن عباس قال اسرائيل عليه السلام وهذا من تعليماته الفاسده لمن ارادوا الحسد والعناد والبغي والا هم يعلمون ان جبرائيل هو ولي محمد وولي موسى وولي الانبياء جميعا كليت بالله من السماء عليه الصلاه والسلام ولكن اليهود قوم به قوم حسد وبغي فقد عاندوا وكابروا وتركوا الانقياد الحق وهم يعلمون ان محمدا جاء بالحق وانه رسول الله حق ولكن حمله البغي والحسد والعناد وايثار الدنيا نسال الله العافيه. نعم. ابو عن ابن سينا بذكر المهمله والتخطيط الليل مقبول من الشعر مات سنه 39 ابي داود. وقال لي مراه الى ابن عباس كان اسرائيل عليه السلام يقول ياتيه عرق المتى للذي وكان يقلقه ويزعجه عن النوم ويقلق الغدا عنه. حدثنا اخي الاخر يدعو ابي وليد العيري في زمن الجهاد احمد بن بغي حدثنا عبد الله بن وليد عن بطير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس غاب على اخرجهم تعلم تعلمتها وإذا فعاد يجب من الملائكة بعده فأنزل الله ورأيت بعده قال ينام عليه قال يحدث كيف الآخرة ويقول لنا حرم إسرائيل بعد شيء بعد شيء بعد فأنزل الله قال الله تعالى قم كان عبد الله بن ولا يرد من النسائي من حديث عبد الله بن وليد من النسائي نعم كنت عبد الله بن وليد وقال الترمذي وقال ابن جبير الاولياء ابن عباس كان اسرائيل عليه السلام ويقوم يتريه كلها بالليل وكان يطلقه ويزعجه عن النوم ويقلع الورد ويقلع الغدا وهو بالنهار بل لمن عافاه الله لا ياكل بما عرقا ولا ياكل ولد ماله عرق وهكذا راى الضحاك والسفيء كذا رواه وحكاه ابن جرير في تفسيره قال فاتبعه بنوه لتحريم ذلك استنادا به واقتداء بطريقه قال وقوله من قبل ان تنزل التوراه اي حرم ذلك على نفسه من قبل ان تنزل التوراه قلت ولهذا السياق بعدما تقدم مناسبتان احدهما ان اسرائيل عليه السلام حرم احداهما نعم ما ادري ما هو الظاهر يحتاج العرق يعني عظيم لكن تعديل جريئه العرق هذا الظاهر واحد يعم حمل ابن وغيره لا يتعرف فيها. نعم إحداهما أن إسرائيل عليه السلام حرم أحب الأشياء إلى الله. لا أيضا أما في قيام بني إسرائيل إحداهما أن إسرائيل عليه السلام حرم أحب الأشياء إليه وتركها لله وكان هذا سائغا في شريعتهم فله مناسبة بعد قوله أن تنالوا الراكاب بقول ما تحبون فهذا هو المشروع عندنا وهو الإنفاق في طاعة الله ما يحبه العبد ويشتهي. أما في شريعة محمد فلا يجوز التحريم ما أحل الله، كان هذا في شريعة إسرائيل ويعقوب، أما في شريعة محمد فلا يجوز التحريم ما أحل الله، بل يجب ترك ذلك، لأن الله قال جل وعلا: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله وتبتغي مرضاة أزواجك، ومن حرم الظهار فليس لأحد يحرم ما أحل الله لا من اللحم ولا من غيره. إذا حرم ذلك كفاه يتصرف يمين ويأكل ما حرمه، لو قال علي الحرام ما أكل لحم الإبل أو علي الحرام ما أكل لحم الغنم أو لحم الحفاظة أو ما أشبه ذلك أخطأ، وعليه التوبة والاستغفار وعليه كفارة يمين إذا أكل شيئا من ذلك. هذا في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام وهي أكبر الشرائع، شريعة محمد هي أكبر الشرائع وأتمها وأرفقها بالناس وأسمحها وأيسرها. نعم المدني الكوفي يقال له العز يقال العز ثقتي من السابق الترمذي من السابق غير احد سيد عبد الله بن وليد بن قيس البصري بن محمد من السادسه عن السادسه والثلاثه عبد الله بن وليد بن ميمون ابو محمد المصري المعروف في العدل صديق ربما اقصى من كبار العاده البخاري تعليق وابو داود الترمذي نعم هذا هو المشروع عندنا والانفاق في طاعة الله بما يحبه العبد ويشتهيه كما قال تعالى وآتى المال على حبه وقال تعالى اطعموا الطعام على حبه الآية المناسبة الثانية بما تقدم بيان الضمير الرجع لما تقدم بيان وجه النصارى واعتقادهم الباطل في المسيح كدين وكدين زيهما ذهبوا اليه بنور الحق واليقين في عيسى وامه كيف خلقه الله بقدرته ومشيئته وبعثهم الى بني اسرائيل الى عباده ربه تبارك وتعالى شرع الرجل شرع الرد على اليهود صلهم الله تعالى وبيان ان النسخ الذي انكروا الله وجواله قد وقع فان الله تعالى قد رسم به بتامين التوراه ان الروح عليه السلام لما خرج من السفينه اباح الله له جميع دواب الارض ياكل منها ثم بعد هذا حرم اسرائيل على نفسه لحوم الابل والبالها فاتبعه امره في ذلك وجاء بالتوراة لتحريم ذلك وأشياء أخرى زيادة على ذلك وقال الله عز وجل قد أذن لآدم في تزويج بناته من بنيه وقد حرم ذلك بعد ذلك كله وقال التسري على الزوجة مباحا من شريعة إبراهيم عليه السلام وقد زاده إبراهيم فيها لأن الله تسرى بها على سارة وقد حرم الله وقد حرم الله للتوراه عليهم وكذلك كان الجمع بين الاختين ثالثا ثالثا وقد فعله يقول وكذلك كان الجمع بين الاختين ثالثا وقد فعله يقول عليه السلام جمع بين الاختين ثم حرم عليه ذلك للتوراه وهذا كله منصوص عليه بالتوراه عندهم وهذا هو النسخ بعينه فكذلك فيا هذا لم يكن ما شرعه الله الا المسيح عليه السلام في إحلاله إلى الله حفظه ما حضر من التوراة فلا ما باله لا يتبعوه بل كذبوه وقالوا فما بالهم لم يتبعوه بل كذبوه وقالوا وكذلك ما بال الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من الدين القويم والصراط المستقيم وملة أبيه إبراهيم وما بالهم لا يؤمنون ولهذا قال تعالى كل طالب حل لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل وعلى نفسه يطلع الفرج والثبات ذلك أي كان حلا لهم جميع الأطعمة قبل نزول التوراة إلا ما حرمه إسرائيل ثم قال تعالى فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم فاسقين فإنها راقبة لما قلنا فمن افترى على الله الكذب من ذلك فأولئك هم الظالمون أي فمن كذب على الله وادعى أنه شرع له من استمتع التمسك بالتوراة لا إله وإنه لم يبعث نبيا آخر يدعو إلى الله تعالى لإبراهيم والحجج بل ذلك الذي بين الله بوقوع النفس وظهور ما ذكرنا فأولئك هم الظالمون ثم قال تعالى قل صدق الله وقال جمع من العلماء كبير سيجب أن نتكلم فيها وننتمس الفوائد التي تحتها والمعاني التي تتخرج عليها. قال سيد الحسن الغريب وقال ابن جبل من الحوض على ابن عباس وقال اسماعيل عليه السلام وهو يقول يا كريم يقول لك بالليل وقال يسمعون النوم يسمع يسمع الوجع وعنده النعم قال والله لئن هذا الله لا المعروف بالفتح ولعل يقال فيه الكسر ولكن معروف انه اثبت بالتخفيف وهو المرض ياخذ الانسان من اعلى رجله الى اسفله يطلع يده نفسه من الغرق الى قدم معروف نعم من يعرف بالفتح ويكون يستعمل به اللغتان واضح نعم.